هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. لقد ذهبت صباح اليوم إلى محل أيمن تاجر الملابس الجاهزة لشراء بعض الملابس لطفلنا يحيى، فإذا بي أجد المحل مغلقا ولم أعرف سبب غلقه. أنا أعرف السبب. فما هو؟ إن أيمن اضطر لبائع محله الكبير الذي كان قد ورثه عن أبيه، وذلك بسبب ما أصابه من الهوى. هل تعني أنه مرض مرضا خطيرا بسبب تعرضي للهواء البارد؟ ليس هذا ما أعنيه، فأنا قلت الهوى وليس الهواء، أليس كذلك؟ بلى بلى، فقل لي إذن ماذا تعني؟ أعني أن أيمن أسلم قلبه للهوى، فقاده هذا الهوى إلى ما لم تحمد عقباه، حيث أنفق كل ماله على من هويها قلبه، فأفلس واضطر إلى بيع محله التجاري الكبير. هذا شيء يؤسف له، ولهذا أرى أن نتحدث عن الهوى وما يفعله بمن يصاب به. لا بأس لا بأس، كما أرى أن نتحدث عما قاله الشعراء وما كتبه الأدباء ونطق به الحكماء عن هذا الأمر. الهوى هو ميل النفس إلى الشيء خيرا كان أو شرا، وهو أيضا العشق. وجمع الهوى أهواء، ومطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة، وهو يحث على نيل الشهوات عاجلا، وإن كان سببا للألم والأذى في العاجل ومنع اللذات في الآجل. واستهوى الشيء فلانا أعجبه وشغل هواه. وهوي فلان فلانا بكسر الواو وفتح الياء يعني أحبه. أما هوى ومضارعه يهوي والماضي بفتح الواو فتعني سقط. روي عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر الله عز وجل في موضع من كتابه الهوى إلا ذمه. وقال الشعبي: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال أحد المفكرين: على العاقل التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل. وقد مدح الله عز وجل مخالفة الهوى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ونهى النفس عن الهوى. وقال سبحانه وتعالى أيضا محذرا من اتباع الهوى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. للشعراء على مدى الزمان أقوال كثيرة في الهوى، من ذلك قول محمد بن أحمد اليزيدي: كيف يطيق الناس وصف الهوى وهو خطير ما له قدر، بل كيف يصفو لحليف الهوى عيش وفيه البين والهجر. وقال أيضا: والهوى أمر عجيب شأنه، تارة يأس وأحيانا رجا، ليس ممن مات منه عجب، إنما يعجب ممن قد نجا. وقال أبو تمام: أما الهوى فهو العذاب، فإن جرى فيه النوى فأليم كل أليم. وقال ابن الرومي: قبح الهوى ملك السماء، فلم يزل دينا يدين قويه لضعيفه، ولح الصبا بعد المشيب، فإنه شاء يريك الحر خلف وصيفه. ولابن المعتز أشعار كثيرة في الهوى، منها: أيا قلب ذق، خالفتني وعصيت، نهيتك عما ضرني فأبيت، عصيت مقالي في التسرع في الهوى وخالفتني فيه، فكيف رأيت. أما صالح بن عبد القدوس فإنه قال: اعص الهوى، إن الهوى مركب يصعب بعد اللين منه الذليل، إن يجلب اليوم الهوى لذة ففي غد منه البكا والعون. كان بالحجاز رجل له ابنة ذات جمال، فهويها ابن عم لها، وذات يوم ذهب ابن عمها هذا إلى أبيها ليقول له: إنني يا عماه جئت اليوم خاطبا ابنتك، وإنني أبذل لك 4000 درهم. عليك أن تمهلني يومين اثنين وعود إلي في اليوم الثالث. عرض العم الأمر على زوجته فقالت: أنا غير موافقة على زواج ابنتنا بابن عمها هذا. ولماذا هذا الرفض؟ لأن ابنتنا كما تعرف ذات جمال، ولهذا فأنا أتوقع أن يتقدم للزواج بها من هو أكثر ثراء من ابن أخيك هذا. وجاء الفتى إلى عمه في اليوم الثالث فقال له العم: معذرة يا ابن أخي، فإن ما عرضته علي مرفوض. ولماذا بحق الله؟ لا تنتظر مني إجابة عما تسأل يا ابن أخي. ومر عام على هذا الحديث، وخلاله أجدبت البادية، وانقرض مال العم والد الفتاة. ليس أمامي الآن سوى أن أترك البادية وأرحل بأسرتي إلى الشام، فهناك يوجد أقارب لي. وفي الشام كثر خطاب الابنة الجميلة، وبلغ ذلك ابن عمها: الآن وقد علمت ما علمت من كثرة الخطاب من أهل الشام لابنة عمي التي أهواها بكل جوارحي، علي أن أركب وأتجه إلى الشام لأعاود حديثي معها. إنني يا عماه جئتك اليوم من البادية لأكرر طلبي لابنة عمي، فإنني أهواها وإنني أتعذب بسبب حرماني منها. اسمعني الآن جيدا. قل يا عم، فأنا مصغ لما تقول. إنك كنت بذلت 4000 درهم في خطبتها، أليس كذلك؟ بلى، لقد حدث هذا. أعطني إذن هذه 4000، فهي أحب إلينا من قرابتك. أجلني إذن شهرا. لم يكن لدى الشاب في ذلك الحين إلا ناقته، وذلك بسبب ما أصاب البادية من جدب، فركب الناقة متوجها إلى الخليفة عبد الملك ابن مروان. وفي أثناء رحلته ماتت الناقة، فاضطر إلى أن يحمل الحلس والقتب على عنقه. والحلس هو كل ما وضع على ظهر الدابة تحت الرحل والسرج. أما القتب فهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير، وجمعه أقتاب. ثم دخل الشاب على عبد الملك بن مروان فوضع الحلس والقتب بين يدي عبد الملك وقال: ماذا يقول أمير المؤمنين لمن أدلى إليه بلا قرب ولا نسب، مدله عقله من حب جارية موصوفة بكمال الدل والأدب؟ خطبتها إذ رأيت الناس قد لهجوا بذكرها والهوى يدعو إلى العطب، فقلت: لي حب عال ولي شرف، قالوا: الدراهم خير من ذوي الحسب، إنا نريد ألوفا منك أربعة، ولست أملك غير الحلس والقتب. فالنفس تعجب لما رمت خطبتها مني، ويضحك إفلاس من العجب. لو كنت أملك مالا أو أحيط به أعطيتهم 1000 دينار من الذهب. فمن علي أمير المؤمنين بها، واجمع بها شمل هذا البائس العزب، فما وراءك بعد الله مطلب، أنت الرجاء ومني غاية الطلب. هكذا؟ إنني أمرت لك إذن 4000 صداقا لمن تهواها، و4000 أخرى أولم بها، و4000 ثالثة لتنفقها على معيشتك مع عروسك. هنا ركب الفتى إلى عمه والد من يهواها قلبه، فقدم له 4000. الآن أزوجك ابنتي. أحد الوراقين اسمه مساور: كان عندنا رجل يساعدنا في بعض أعمالنا، وكان شاعرا، وقد ذهب عقله بسبب فقد ابنة عم كانت له، وقد قلت له ذات يوم: أجز هذا البيت، وهو: وما الحب إلا شعلة قدحت بها عيون المها باللحظ بين الجوانح، فقال على الفور: ونار الهوى تخفى، وفي القلب فعلها كفعل الذي جاءت به كف قادح. وقال شاعر اسمه أبو الفرج: سبل الهوى وعر، حلو الهوى مر، برد الهوى حر، يوم الهوى دهر، سر الهوى جاهر. قالت إحداهن لقريبها الشاعر عبد المحسن ابن غالب السوري: كنت أعرف عنك يا سوري أنك تميل دائما للهو والعبث والمجون، فما لي أراك الآن وقد تركت كل هذا وصرت في معظم ساعات يومك مكتئبا حزينا؟ كان ابتداء الذي بي مجونا، فلما تمكن أمسى جنونا، وكنت أظن الهوى هينا فلاقيت منه عذابا مهينا. وعن الهوى وما يفعله بالإنسان قال أيضا: كأس الهوى والخمر واحدة، كل مسلطة على العقل. وذات يوم قال أحد أصدقاء الشاعر أبي بكر بن عمر العنبري: ما أبأس ما صرت إليه من حال يا أبا بكر، أين ضحكاتك التي كنت معروفا بها يا شاعرنا؟ وأين مرحك الذي كنت مشهورا به بيننا؟ يا صاحي إني مذ عرفت الهوى غرقت في بحر بلا ساحلي، عيني لحيني نظرت نظرة رحت لها في شغل شاغلي، علقته في البيت من فارس لكنه في السحر من بابلي، يظلمني والعدل من شأنه ما أوجع الظلم من العادل. قال أحد الشعراء: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي وتسخن عينه عند التلاقي. أما ابن الرومي فإنه قال: نعمت بها عيني فطال عذابه، ولكم عذاب قد جناه نعيمه، نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ثم انثنت نحوي فكدت وهيم، وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم. معاوية بن أبي سفيان: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ جهادك هواك. وقال مالك بن دينار: بئس العبد عبد همه هواه وبطنه. وقال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى. وقال المعتصم لإسحاق الموصلي: يا إسحاق، إذا نصر الهوى ذهب الرأي. وقالت امرأة لأحد الحكماء: كيف ترى الدهر؟ يخلق الأوان ويجدد الآمال ويبعد الأمنية ويقرب المنية. فأي الأصحاب أبر؟ العمل الصالح. فأي شيء أضر؟ النفس والهوى. والآن سنتوقف وقتا قصيرا عن هذا الحديث في الهوى. ولماذا؟ سأقول لك لماذا. لنعيش مع نفر ممن يعتبرون أساتذة في مجال التطفل. أساتذة في مجال التطفل؟ نعم، وهؤلاء لا يبخلون بإزداء نصائحهم الغالية لمن يسألهم النصيحة. هذا شيء طريف طبعا. أجل، ومن ذلك أن رجلا قال لبنان الطفيلي: أوصني من فضلك يا عم بنان، لا تصادفن من الطعام شيئا فترفع يدك عنه وتقول: لعلي أصادف ما هو أطيب منه، فإن هذا عاجز ووهن. زدني يرحمك الله. لا تكثرن شرب الماء وأنت تأكل، فإنه يصدك عن مواصلة الأكل ويمنعك من أن تستوفي. ثم ماذا؟ إذا وجدت الطعام فكل، كل منه أكل من لم يره في حياته قط، وتزود منه زاد من يظن أنه لن يراه أبدا بعد ذلك. من المشهورين أو الأساتذة في التطفل طفيل العرائس، الذي رأى في أحد الأيام أن من واجبه قبل أن يموت أن يوصي ابنه عبد الحميد ببعض القواعد الذهبية الغالية في التطفل، فقال له شعرا: اسمع اسمع يا بني، لا تجزعن من الغريب ولا من الرجل البعيد، وادخل كأنك طابخ بيديك مغرفة الحديد، متدليا فوق الطعام تدلي الباز الصيود، لتلف ما فوق الموائد كلها لف الفهود، واطرح حياك، إنما وجه الطفيل من حديد، لا تلتفت نحو البقول ولا إلى غرف الثريد، حتى إذا جاء الطعام ضربت فيه كالشديد، وعليك بالفالوذجات فإنها عين القصيد، وتنقلن على الموائد فعل شيطان مريد، واعلم بأنك إن أطعت نعمت يا عبد الحميد. سأطيع قولك يا أبي دوما وعنه أبدا لن أحيد. ذات يوم رأى المهلب بن أبي صفرة فتى يكلم جارية من جواريه، فدعا بالجارية وقال لها: ما حملك على كلام من رأيت؟ فعلت هذا يا سيدي لأن له من محض قلبي مودة، لها من تحت الضلوع خفوق، إلى غير سوء فعلمنا كلامنا ولكن لشوق، والمحب مشوق. هنا قال المهلب لرجل من رجاله: إلي بهذا الفتى. سمع وطاعة يا سيدي. جي بالفتى فسأله المهلب: ما حملك على كلام هذه؟ لأن لها في القلب مني محبة، وفي طي صدري لوعة وحريق، وإني لأهواها على كل حالة، وإني إليها ما حييت أطوق. فقال المهلب: لعمري إني للمحبين راحم، وإني بحفظ العاشقين حقيق، سأجمع بينكم شمل ود مبدد، فإني بما قد ترجوان خليق. في زمن المأمون اضطر إبراهيم بن المهدي إلى أن يختفي عند عمته، فكانت عمته تكرمه غاية الإكرام، من ذلك أنها وكلت به جارية قد أدبتها وأنفقت عليها مالا كثيرا. وكانت هذه الجارية حاذقة في رواية الشعر، وقد طلب كثيرون من عمة إبراهيم هذه الجارية مقابل أن يدفعوا فيها 150,000 درهم، فكانت العمة ترفض بيعها. ولأن هذه الجارية كانت تواصل خدمة إبراهيم بن المهدي وتقوم على رأسه، فإنه حويها، ولكنه كره أن يطلبها من عمته، واشتد وجده بهذه الجارية. وذات يوم أخذ عودا وغنى بهذه الأبيات بينما كانت الجارية واقفة بالقرب منه: يا غزالا لي إليه شافع من مقلتيه، والذي أجللت خديه فقبلت يديه، بأبي وجهك ما أكثر حسادي عليه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. سمعت الجارية الشعر وفطنت لمعناه، وكانت مولاتها أي عمة إبراهيم بن المهدي تسألها عن حالها وحاله كل يوم، فأخبرتها في ذلك اليوم بما في قلبه منها وبما سمعت منه من الشعر والغناء. فقالت لها مولاتها: اذهبي الآن إليه فقد وحدتك له. فعادت الجارية إلى إبراهيم بن المهدي، فلما رآها أعاد غناء الأبيات التي كان قد تغنى بها من قبل، فأكبت عليه الجارية فقبلت رأسه، فقال لها: كفي كفي. فقالت له الجارية: قد وهبتني مولاتي لك، أما الآن فنعم. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى من دان نفسه من أذل نفسه لطاعة الله. وروى جابر رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له، فقال لنا: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقلنا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: مجاهدة العبد هواه. وفي مجال مقاومة النفس والتصدي لرغباتها وعدم الميل إلى ما تهوى، قال أحدهم: إذا ما أطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غير الحجة والتكرم، إذا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح المحرم. وقال أحد الحكماء: الإنسان بموافقته الهوى والنفس مغلوب، ولهذا يجد في نفسه ذلا لمكان القهر. أما غالب الهوى فهو ذو صولة، ولذلك وضعه عظيم عند الله وعند الخلق. يقول أبو زيد بن الحسن الطبري: إذا طالبتك النفس يوما بحاجة فكان عليها للقبح طريق، فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. كثيرا ما تهوى النفوس أمورا فيها ما يضرها. وهذا هو أحد الشعراء يطلب ممن حوله أن ينبهوه وأن يحذروه إذا ما وجدوه قد انقاد لما تهواه نفسه، فيقول: إذا كثر الطعام فحذروني، فإن القلب يفسده الطعام. إذا كثر الكلام فسكتوني، فإن الدين يهدمه الكلام. إذا كثر المنام فنبهوني، فإن العمر ينقصه المنام. وعما تجلبه أيضا استجابة الإنسان لما تهواه نفسه من سوء قيل: وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان يدري، وكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهر. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.